عجبت محاسنها عجبت محاسنها بالطهر والخفر بالطهر والخفر وسرت بعفتها في موكب القمر وسرت بعفتها في موكب القمر حجبت محاسنها فقلت لطيفها خير المحاسن ما يخفى من الخفر حجبت محاسنها بالطهر والخفر وسرت بعفتها في موكب القمر أتت تحدثها آيات مصحفها يا حسن مجلسها في روضة السور أتت تحدثها والنور ثالثها والدمع رابعها في هداءة السحر والروح من ظمأ الأشواق تحسبها تسري تحث خطاها روعة السفر كم ذا أغض الجفون عند رؤيتها صونا لعفتها مني ومن نظري أو كم أغار عليها تلامسها كف النسيم ويؤذيها مدى الزهر هذا الحجاب وهذا الطهر يكلأها أصداف تربية لروائع الدرر صرنا اليوم قدوتها أثر الكريمة قد يمضي على أثري خير السماء يرى جحين تحتجب خلف الغيوم فصدق الحسن أن تسمو روائعه فصدق اللحن أن يسري بلا وتري فصدق الحسن أن تسمو روائعه صدق اللحن أن يسري بلا وتري.